البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر. صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسرار. أما بعد، فهذا المجلس السابع عشر أو الثامن عشر في شرح كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له وحفظ شيخنا والسامعين والمؤمنين: باب المسح على الخفين. باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. نعم. هذا الباب هو باب المسح على الخفين، وهو تابع لكتاب الطهارة بعد أن ذكر نواقض الوضوء وأداب الوضوء وما يتعلق بهذه المسائل، ذكر بابا في المسح على الخفين، وابتدأه بالحديث 23 وهو عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. والحديث الصحيحي أي رواه الإمام البخاري ومسلم. المغيرة بن شعبة هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب الثقفي، أي من بني الثقيف، وكان يكنى بأبي عيسى، ثم غير له عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنيته فكناه بأبي عبد الله، رحمة رضي الله عنه وأرضاه. كان إسلامه عام الخندق أو غزوة الأحزاب في السنة الخامسة للهجرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يتقدم إسلامه، كان إسلامه نوعا ما متأخرا. كان يعد من دهاة العرب، أي من أذكياء العرب، حتى يقول الإمام الشعبي رحمة الله تعالى عليه: دهاة العرب أربعة: معاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، والمغيرة بن شعبة، وزياد. والمقصود بزياد هو زياد بن أبيه. قال: فأما معاوية بن أبي سفيان فكان في الحلم والأنات، كان معروفا عنه أنه كان حليما وكانت فيه أنات، فلا يتعجل بالعقوبة، حتى كان يقول رضي الله عنه: لو أن بيني وبين الناس شعرة لما انقطعت، فإنهم شدوا أرخيت، وإنهم أرخوا شددت. قال: وأما عمرو بن العاص فللمعضلات، يعني الأمور الصعبة، وأما المغيرة بن شعبة ففي المبادهة، والمقصود المبادهة هي الأمر العظيم. قال: وأما زياد وزياد بن أبيه فللصغير وللكبير، يعني في جميع الأمور. كان رضي الله عنه معروفا عنه أنه كان رجلا مزواجا لكثير الزواج، حتى ذكروا أنه تزوج 1000 امرأة وقيل 300، ولكن الذي ورد فيه السنة الصحيحة أنه قال فيما رواه الإمام أحمد وابن ماجه في سننه أنه قال: تزوجت في الإسلام 70 امرأة أو 74 امرأة. طبعا وهذا لا يقدح فيه رضي الله عنه وأرضاه، لأن بعض الناس لما يسمع أن بعض الصحابة تزوج 100 وبعضهم تزوج 70 وبعضهم كان كالحسن أو الحسين رضي الله عنه وأرضاه، كان أيضا رجلا مزواجا مطلقا، فإن هذا لا يقدح في الصحابي رضي الله عنهم وأرضاهم، لأننا نحن نتيقن أن طلاقهم لم يكن عبثا ولم يكن تشهيا، فإنه قد يكون لسبب من الأسباب. وأيضا زواجهم إنما كان تكفيرا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ماذا؟ تحصيلا لنساء المسلمين، وهذا لا يقدح فيهم بأي وجه من الوجوه. فقلنا كان رجلا مزواجا، فذكروا بعض الأرقام التي تبعد أن تكون، ولكن الثابت أنه تزوج 70 إلى 100 امرأة رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا من مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قص له شاربه، قص النبي صلى الله عليه وسلم شارب المغيرة بن شعبة كما روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه قال أضاف النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام أي استضافه عنده قال فأمر بالجنب يعني هذا السكين فشوي ثم أخذ الشفرة لأن في ذلك الزمن لم يكن عندهم هذه يعني هذه الآلات الموجودة الآن في قص الشوارب ونحو ذلك قال فكان يشكون أو يسخنون هذه السكاكين ثم يحدونها ثم بعد ذلك يحلقون بها رؤوسهم وشواربهم قال فأمر بها بالشفرة قال ثم جز شارب فدخل بلال رضي الله عنه وأرضاه يستأذنه للصلاة فقال ما له كذبت يداه هذا دعاء له بالخير والبركة قال ثم قال في هذه الرواية قال فقص النبي صلى الله عليه وسلم شاربي على سواكه فقص النبي صلى الله عليه وسلم شاربي على سواك والمقصود أنه قصه على سواك بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع السواك جهة الشفا فما زاد من الشارب قصه النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا دليل على أن حافة الشاربين يجوز ماذا؟ يجوز جزها وحفها وفي هذا دليل على أن حافة الشاربين يجوز جزها وحفها كما جاء في هذا الحديث هذه مرقبة لا تعرف لغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق شعر أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أيضا ماذا؟ روي له قرابة 136 حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بالكوفة أميراً عليها في الطاعون 50 وقيل 51 وقد جاوز 70 من عمره رضي الله عنه وأرضاه أما بالنسبة لمفردات الحديث قوله كنت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم السفر ها هنا جاء مبهماً كنت في سفر ولكن جمع الروايات يعطينا السفر الذي كان فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في رواية عند عبد الرزاق بن همام الصنعاني في مصنفه وعبد بن حميد والإمام البيهقي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين أنه قال كنت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قبل صلاة الصبح قبل صلاة الصبح دليل على أن هذا السفر كان في غزوة تبوك تعرفون أن غزوة تبوك كانت سنة كم؟ سنة 9 للهجرة سنة 9 للهجرة نعم وهذا هو فقه الإمام عبد الغني المقدسي رضي الله عنه ورحمة الله تعالى لما جاء هذا الحديث؟ ما هو السبب؟ اختار هذا الحديث من كل الأحاديث لتأخره وهذا يدل على أن ماذا؟ على أن المسح على الخفين باقيا إلى آخر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان غيره من الأحاديث ما هو أكثر ماذا تأخرا من حديث المغيرة بن شعبة وإن كان حديث جرير رضي الله عنه جرير بن عبد الله الذي أسلم في السنة 10 للهجرة في رمضان السنة 10 للهجرة ولذلك نعم السنة 10 في رمضان ولذلك كان يعجبهم حديث جرير رضي الله عنه لما كان يمسح على الخفين لأنه ماذا من إسلامه كان في السنة 10 للهجرة بعد نزول آية الوضوء في سورة ماذا؟ سورة المائدة وسورة المائدة كما أخذنا في شرح منظومة الإمام الزمزمي على قول بعضهم أنها من آخر ما نزلت من القرآن وقيل سورة النصر وقيل سورة التوبة ولكن الصحيح والله تعالى أعلم أن سورة المائدة من آخر ما نزل ليس كلها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قيل أنها آخر آية نزلت في القرآن وقيل ماذا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وقيل غير ذلك وذكرنا الخلاف في هذه المسألة ولكن أن سورة المائدة من أواخر ما نزل ولذلك كان يعجبهم مثل هذه الأحاديث المتأخرة حتى لا يقول أحد بأن المسعى الخفين نسخ وهذا هو ذكاء المصنف إن هؤلاء المصنفين لا يأتون بهذا الحديث جزافا هكذا وإنما كلما أورد حديث واختاره يكون لعلة وسبب ولذلك يقال فقه المحدث في تبويبه وفي اختياراته. فقه إذا أردت أن تعرف فقه المحدث، يعني بعض الناس يقول المحدثون ليسوا بفقهاء، نعم رب حامل الفقه ليس بفقيه، ولكن كبار المحدثين الذين عرفهم الإسلام كالإمام البخاري والإمام مسلم وأصحاب السنن الإمام أحمد وغير هؤلاء كانوا من كبار الفقهاء، ويظهر فقههم في تبويب الأحاديث باب كذا، وأيضا ماذا في اختيار الأحاديث في التقديم والتأخير. فهو ذكر هذا الأمر ليدل على أن المسألة الخفين باقية ثابتا غير منسوخ محكم إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأهويت، أهويت أي انحنيت من هوى الشيء إذا انحنى، يعني نزلت لأنزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم. قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، المقصود طاهرتين أن الرجلين طاهرتين، والمقصود الطهارة الشرعية، المقصود الطهارة الشرعية، المقصود بذلك ماذا؟ الطهارة الشرعية، بمعنى أنه أدخلهما بعد طهارة، إما وضوء وإما غسل، ولا يقصد به ماذا أن الرجلين طاهرتين فلبس الخف عليهما. ولذلك لماذا؟ لأن الطهارة إذا أطلقت في الأحاديث أو في القرآن الكريم المقصود بها ماذا؟ الطهارة الشرعية، وليست الطهارة ماذا؟ اللغوية. وهذا مبحث أصولي أخذناه في شرح الورقات، إذا اختلفت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة العرفية والوضعية فإن الحقيقة الشرعية التي تقدم. فإذا المقصود أدخلهما طاهرتين أي ماذا؟ الطهارة الشرعية. سؤال: لو أن إنسان توضأ ثم اتسخت رجلاه بشيء ماذا وتلبست بشيء من النجاسة ثم لبس الخفين، هل يجوز له بعد ذلك أن يمسح عليهما؟ الجواب: إنسان مثلا توضأ ثم قبل ما يدخل المسجد أو قبل ما يخرج منه تلبس بشيء ماذا من النجاسة، بول أو شيء من النجاسات، ثم لبس الخفين عليهما، فهو حينما تلبس بالنجاسة هل ارتفعت عنه الطهارة الشرعية؟ لم ترتفع عنه. ولكن في هذه الحالة هل يصدق عليه أنهما لبسهما طاهرتين؟ يعني بمعنى أنه يجوز له أن يمسح عليهما؟ نعم؟ لا يمسح. طيب لماذا لا يمسح؟ لأنه سيتنجس الممسوح عليه، ومن شروط المسح أيوة أن يكون ماذا؟ أن يكون طاهر. طيب هب أن تلك النجاسة لها جرم، بالتالي ماذا لا يلتصق بالجوربين مثلا. ولذلك يقال في مثل هذه المسألة والله تعالى أعلم أن المقصود بهما الطهارتين معا، أن تكون الرجلين طاهرتين وأن يكون على طهارة، وهذا جمع بين الحقيقتين. فلو أن الرجلين تنجست أصلا لا يجوز له أن يصلي ماذا بالرجلين نجسا، فضلا أنه ماذا؟ فضلا أنه يمسح عليهما. ويقال نفس الشيء أن من شروط المسح على الخفين أن يكون الخف ماذا؟ طاهرا، وما لبس عليه لا بد أن يكون أيضا طاهرا، ولكن طهارة شرعية يعني بعد وضوء أو غسل، وأيضا ماذا؟ طهارة حسية أو طهارة عرفية أو طهارة لغوية. قال نعم فمسح عليهما، فمسح عليهما هنا قال بعض العلماء هناك إضمار، يعني شيء مخفي أو مقدر، بمعنى أنه أحدث فمسح عليهما، أحدث فمسح عليهما. وبالتالي السؤال الذي يطرح: هل يجوز للإنسان أن يمسح على الخفين أو على الجوربين بعد وضوئه قبل أن يحدث؟ فهمتم السؤال؟ يعني لو أن الإنسان مثلا توضأ ثم لبس الجوربين أو الخفين ثم بعد ذلك ماذا؟ صلى بهما الظهر وبقي على وضوئه، جاء العصر أراد أن يجدد الوضوء، تجديد الوضوء، تمام؟ وهو لم يحدث، لم يخرج منه ما ينقض الوضوء، فهل يجوز له أن يمسح على الجوربين والخفين؟ نعم، لأنه أدخلهما أصلا، أدخلهما طائرتين. نعم، من يقول غير هذا؟ السؤال الذي يطرح: متى يبدأ وقت المسح؟ بعد الحدث. هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، أن المسح يبدأ بعد الحدث ولا يبدأ ماذا قبل الحدث. لذلك ذهب أكثر أهل العلم أن الإنسان إذا أراد أن يجدد الوضوء تجديدا ينزع الخفين ويغسلهما، لأن هذه الرخصة المسح على الخفين لا تكون إلا ماذا؟ إلا بعد حدث. لو أحدث قلنا له لا تمسح، وإنما ماذا؟ وهذا الذي سوف يدل عليه الحديث الثاني الذي ذكره المصنف، الذي ذكره المصنف الذي سيأتي معنا، حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بال ثم ماذا؟ ثم توضأ ومسح على خفيه، ليدلنا على أن المسح إنما يبدأ ماذا؟ بعد الحدث وليس قبل الحدث. في الحديث هذا مسائل، من هذه المسائل أولا ثبوت حكم المسح على الخفين في الكتاب والسنة وأنه لم ينسخ. المسح على الخفين هذه المسائل العقيدة التي لم يخالف فيها إلا الرافضة والخوارج، لذلك العلماء وضعوها في أبواب العقيدة رغم أنها حكم فقهي وليس ماذا؟ وليس حكما عقديا، ولكن لأنه لم يخالف هذه المسألة إلا هؤلاء الطوائف الرافضة والخوارج وأشهرهم الروافض، فإنهم ماذا؟ يجعلون المسح على الخفين ماذا؟ غير جائز. وأيضا يقولون أن فرض الرجلين هو المسح وليس الغسل. الرافضة لما يتوضأ لا يغسلون أرجلهم وإنما يمسحون على أرجلهم خلافا لأهل السنة والجماعة، وفي المسح على الخفين لا يمسحون، لا يرون جواز المسح على الخفين رغم أن المسح على الخفين ثابت بالكتاب والسنة وثبوته بالسنة أكثر. أما ثبوته بالكتاب يعني القرآن الكريم في آية الوضوء: فاغسلوا ماذا؟ وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أرجلكم هذه فيها قراءة، القراءة الأولى بالنص أرجلكم، فيكون ماذا؟ عطف على المغسولات، امسحوا ماذا؟ اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذه كلها منصوبة مفعولات، وامسحوا برؤوسكم، هو الأصل ماذا؟ الواو لو كانت عاطفة لقال وأرجلكم، ولكنه قال وأرجلكم، صح؟ فيكون العطف على إيش؟ على المغسول، وإنما أخره لماذا؟ للترتيب، حتى يبين في الآية الترتيب: وجوهكم وأيديكم وماذا؟ والذي ذكرناه في مسائل الوضوء أظن، ثم بعد ذلك ماذا؟ الرأس، ثم آخر شيء الرجلين، فأخره فأدخل الممسوح بين المغسولات، لأن اليد إلى المرفق مغسول والوجه مغسول والرجلين مغسولة والرأس ماذا؟ ممسوح، فأدخل الممسوح وسط المغسولات، لأن ذكر مغسولين ثم ممسوح ثم مغسول حتى يبين الترتيب، ولذلك قال وأرجلكم ولم يقل وأرجلكم. على قراءة وأرجلكم يكون الأرجل معطوفة على إيش؟ على المسح على الرأس، فيكون في هذه الحالة المقصود بالمسح هنا المسح على الخفين، المسح على الخفين، بينما الرافضة وبعض الخوارج جعلوا ماذا؟ الواو هنا للعطف، قالوا ففرض الرجلين هو ماذا؟ هو المسح على الإطلاق، ولم يفهموهما بأنهما المسح هنا على الخفين. أما السنة فإنه قد تواترت أحاديث المسح على الخفين، حتى قال الإمام أحمد وقد سئل عن المسح على الخفين قال كيف لا أمسح، وقد جاء فيه أو جاء من أكثر من 40 حديث أو من 40 صحابي رضوان الله تعالى عليهم روى حديث المسح، أكثر من 40 صحابي روى حديث المسح، لذلك المسح على الخفين متواتر، متواتر يعني رواه الجم الغفير لذلك قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحر ومسح خفين، فهذه بعض مسح خفين منه. ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى عليه، قال: ومن روى أحاديث المسح، ممن روى أحاديث المسح على الخفين وروى أحاديث الوضوء ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ورآهم وهم يتوضؤون أكثر ممن نقل ماذا؟ هذه الآية. فالحجة ماذا؟ فالحجة ها هنا في من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومسحه على الخفين. بل ذكر ابن الملقن رحمة الله تعالى عليه أن أحاديث المسح قد رويت عن أكثر من 80 صحابي في تخريجه لأحاديث الرافعي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. الشاهد أن أحاديث المسح على الخفين متواترة لا ينكرها إلا ضال ومخالف، لذلك أدرجها أهل العلم في مسائل المسح على الخفين إلى مسائل العقيدة طبعا. والنص الذي ذكرناه أشار إليه ابن عبد البر في قضية أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم نقلوا الحد المتواتر، والإمام الطحاوي وابن أبي العز الحنفي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. أيضا ماذا من المسائل؟ المسألة الثانية: أن حكم المسح باق في السفر والحضر وفي الصيف والشتاء لم ينسخ أبدا، يعني باق في كل حال، سواء كان الإنسان مسافر أو كان مقيما، سواء كان في الشتاء أو كان ماذا في الصيف، ما دام أنه لبس الخفين والجوربين جاز له ماذا بشروط سنذكرها أنه يمسح على الخفين. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن همام بن حارث قال: رأيت جرير بن عبد الله، جرير بن عبد الله الذي قلنا بأنه تأخر الإسلام في السنة العاشرة للهجرة، بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم: فكان يعجبهم لأن جرير كان من آخر من أسلم، كان يعجبهم هذا الحديث لأنه جرير بن عبد الله كان من آخر من أسلم. أيضا روى الإمام أحمد في مسنده عن همام قال، أي همام الحارث قال: رأيت جرير بن عبد الله يتوضأ من مقهرة ومسح على خفيه، فقالوا: أتمسح على خفيه؟ فقال: إن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه. قال: فكان هذا الحديث يعجب أصحاب عبد الله يقولون: إنما كان إسلامه بعد نزول آية المائدة، يعني بعد نزول آية الوضوء. آية الوضوء نزلت ماذا؟ في المدينة أواخر ماذا؟ في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أكثر أهل العلم أنها نزلت ماذا؟ في أواخر السنة العاشرة للهجرة، أو في ماذا؟ في بداية السنة الحادية عشرة للهجرة. آية الوضوء، فرض الوضوء لم ينزل إلا ماذا؟ إلا متأخرا. السؤال الذي يطرح: متى فرضت الصلاة؟ وأين فرضت؟ الصلاة في المدينة؟ الصلاة في المعركة. فرضت الصلاة ماذا؟ في معراج النبي صلى الله عليه وسلم وإسرائيل، يعني في المرحلة المكية. طيب لماذا تأخر فرض الوضوء إلى أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن واجبا؟ طيب لماذا تأخر؟ ما هو السبب؟ هل يمكن أن يتأخر، أن يوجد الحكم ثم يتأخر الدليل؟ نعم، أجيبوا أيها الأصوليون، تعلق الحكم بالدليل له كم من مرتبة؟ أظن ذكرناها، ما أظن أنني فوت مثال المسألة في الأصول. إما أن يتقدم الحكم ويتأخر الدليل، أو يقترن الحكم مع الدليل، أو يتقدم الدليل ويتأخر الحكم، ثلاث حالات صح؟ لو كنت في الجامعة لجعلتها واجب عليه. هذه ثلاث حالات المفروض الإنسان يستحضرها، إما أنه يأتي الحكم ولكن الدليل يتأخر. فنحن نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا بوضوء، وأن الصحابة لم يصلوا إلا بوضوء، ولذلك وإن كان قد تأخر الدليل ولكن دليل السنة كان قبل، وهو ما نفعله النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، ولكن تأخر الدليل، وذلك ماذا؟ لاقترانه بحادثة، وهي حادث ماذا؟ لا، آية الوضوء نزلت بسببها عائشة رضي الله عنها، إنما تأخر ماذا؟ لاقترانه بسبب نزول، حيث جعل التيمم ماذا؟ لهذه الأمة. هذا الأمر الأول. أحيانا يتقدم الدليل ويتأخر الحكم، الدليل ينزل ولكن حكمه يأتي ماذا؟ بعد ذلك بسنوات. مثال ذلك الزكاة متى قرضت؟ أي في مكة أو في المدينة؟ في المدينة. ألم تنزل آيات الزكاة في مكة التي قرنت فيها الصلاة مع الزكاة؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلذلك نزل الحكم أو الدليل وتأخر ماذا؟ تأخر الحكم. وأحيانا ماذا؟ ينزلان معا، مثل مثلا في قضية تحريم الخمر نزل ماذا؟ الحكم والدليل معا. الشاهد هي ثلاث حالات، وهذه من الحالات، لأنه الإنسان قد يستشكل يقول لماذا آية الوضوء تأخر نزولها إلى السنة العاشرة والحادية عشر للهجرة، والصلاة إنما فرضت قبل ذلك ماذا؟ بأكثر من 13 سنة. فنقول هذه العلة حتى لا يشكل على الإنسان مثل هذه المسائل. أيضا مما جاء بأن مسح الخفين لم ينسخ، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت سعد بن أبي وقاص وهو يمسح على خفيه بالعراق، رأيت سعد بن أبي وقاص وهو يمسح الخفين أو على خفيه بالعراق، فأنكرت عليه فسكت. قال حتى إذا قدمنا إلى عمر الخطاب رضي الله عنه في المدينة قال سل أباك عما أنكرت عليه، فذكرت له فقال إذا ذكر لك سعد شيء فلا تخالفه، إذا ذكر سعد شيء فلا تخالفه، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه. طبعا هذا فيه أدب، أن الإنسان لا يخالف إلا بعلم ودليل، لا تخالف ماذا؟ نعم التمس استشكل، ولكن لا تخالف إلا إذا كان عندك ماذا؟ يقين ودليل. ولذلك قال إذا ذكر لك سعد، لأنه كان متقدما في سنه وفي علمه عن عبد الله بن عمر في حياته، ولكن عبد الله بن عمر بعد ذلك ماذا؟ ازداد علما، فقال لا تخالفه. وهذا الذي ينتج الشقاق والخلاف، إذا خالف الأصغر الأكابر، ونقصد بالأكابر ماذا؟ الأكابر في العلم، يأتي ماذا غير الصغير لا يعرف من مسائل العلم شيء، فيقرأ مسألة ماذا ثم يأتي ويشغب على العالم على الفقيه، وهو لا يدري أن ما أوتي من جهله ومن سوء فهمه. فلو أن من لا يعلم سكت ماذا؟ لقل الخلاف. لو أن من لا يعلم سكت تعلم استشكل حتى ماذا؟ حتى يؤتى علما. أما مجرد أنك لا تعرف هذا تبدأ ماذا تشغب وتظهر بأن فلان قد أخطأ وفلان كذا، ويكون الحق معه، وكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. نعم، طبعا هذه المسائل مبثوثة في كتب الفقه، وإنما أتينا ببعض ما نحتاجه في حديثنا وفي مسائلنا. أيضا من المسائل أن الجور في حكم الخف بالنسبة للمسح، الجوربين، ولذلك هل يكثر خصوصا هذه الأيام، هل يجوز المسح على الجوربين؟ وبعضهم يقول بأن هذا لم يثبت في الكتاب والسنة، وبعضهم ماذا ينكر على من مسح على جوربين ويعتبر هذا من الابتداع في الدين، وبعضهم ينكت على الذين يمسحون على الجوربين وغير ذلك من المسائل التي تحتاج أو التي يكون مرضها في أغلب الأحيان إلى الجهل والتعصب، إلى الجهل والتعصب. نعم، ذكر بعض الفقهاء شروطا لما يمسح عليه، وهذه الشروط ماذا؟ ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. فأي شرط وجد في كتب الفقه ليس عليه دليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. لأن الشرط ما معناه الشرط؟ هو الذي ماذا؟ يلزم أو من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فهنا إذا اشترط شرط معناه أن هذه العبادة سوف تحكم عليها بالبطلان إذا لم يتوفر هذا الشرط. طيب، من أوحى لك بأن هذا شرط؟ لابد يكون عندك دليل، كتاب السنة. ولذلك مثلا اشترطوا فيما يمسح الخفين لابد أن يكون من جلد. من قال لهم أنه جلد؟ أتون بكتاب أو سنة، لابد أن يمشى عليه. طيب، من أين لكم هذا الدليل أو على هذا الدليل؟ اشترطوا أن يكون ثابتا بنفسه وألا ماذا؟ يثبت بخيط. من أين لكم هذا؟ كلها شروط ماذا؟ ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. ولذلك الجور في حكم الخف، وذلك للأدلة الآتية. أولا، ما جاء الحديث المغنر بن شعبة الذي رواه ابن ماجه في سننه بإسناد صحيح أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الجورين وعلى النعلين. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ رحمه الله مسح على الجوربين. ذكر لفظ الجوربين ولا يقول أحد ما لبي بأنه الخفين، لا، الجوربين كانت معروفة في عهدهم. ولذلك روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بن همام الصنعاني في مصنفيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: المسح على الجوربين كالمسح على الخفين، المسح على الجوربين كالمسح على الخفين. أيضا مما يستدل له ما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن ثوبان قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرية فأصابهم البرد، فلما أتوا اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدوا من برد، فأمرهم أن يمسحوا على التعاصيب أو على العصائب والتساخير. فأمرهم أن يمسحوا على العصائب. قال ابن الأثير وغيره: العصائب هي العمائم أو ما يوضع على الرأس بدل أن ينزعوها ما ليمسحوا عليه. والتساخير قيل الخفاف، وقيل كل ما سخنت به الرجل سواء كان خفا أو جوربا أو خرقة أو نحو ذلك. وهذا دليل ماذا؟ على أنهم كانوا يمسحون أيضا ماذا؟ على الجوربين. ولذلك أيضا روى الدولابي عن الأزرق بن قيس قال: رأيت أنس بن مالك أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف، ومسح على جوربين من صوف. وهذا يرد على من قال ماذا؟ بوجوب أن تكون من جلد. قال: فذكرت له ذلك فقال: إنهما خفين ولكنهما من صوف، خفين ولكنهما من صوف. هذا دليل على أن كل ما يلبس الرجلين سواء كان جوربا أو كان ماذا؟ حذاء أو كان خفا أو نحو ذلك جاز له المسح عليه لاشتراكهما في العلة، وهو التخفيف على هذه الأمة. من المسائل أيضا أن الجبة والقميص لا تقاس على الخفين فلا يجوز المسح عليهما. يعني لو أن الإنسان مثلا كان كمه لابس مثلا مثل هذا مثلا الشعبية وفي مكان بارد وأراد أن يعني يشمر على ذراعيه ليغسلهما ولكنه شق عليه، فلا بد ماذا يفعل؟ ينزع الجبة أو يخرجها ماذا؟ تحت. فهل يجوز له كما شق عليه الجوربان والعمامة أنه يمسح على الجبة أو على الكم؟ الجواب لا، لأنه ورد في ذلك الحديث في الصحيحين عن مغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذات سفر أو ذات ليلة في سفر، قال: أمعك ما؟ قلت: نعم. فنزل على راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه إداوة، يعني أفرغت عليه الماء، فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها، يعني كانت ضيقة، حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه، فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وبالتالي لا يقول أحد كل ما شق عليه ماذا نزعه أمسح عليه، إنما جاء الإذن في الخفين أو الجوربين والعمائم وما كان في معناه. أيضا ماذا مما يذكر من المسائل شروط المسح للخفين، وهذا مما يثور السؤال عنه في مثل هذه الأيام، فنقول من شروط المسح للخفين أولا أن تلبس الجوارب أو الخفاء أو الخفاف أو الأحذية، أن تلبس على طهارة، أن تلبس على طهارة، فإذا لبسهما على غير طهارة، يعني لم يكن متوضئ أو مغتسلا غسل رفع الحدث، فإنه لا يجوز له أن يمسح عليهما بدليل الحديث، حديث الباب دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ثانيا أن تكون مما يجوز له لبسه، مما يجوز لبسه، فلو أن إنسانا رجلا لبس مثلا جوربا من حرير، فهل يجوز المسح عليه؟ الذي ذهب إليه أكثر الفقهاء أنه لا يجوز المسح عليه، أو أنه لبسه من جلد ميتة لم يدبر جلدها، لأن الميتة إذا دبر جلدها جاز ماذا استعماله، أيما إهاب دبر الطول، أو كان هذا من جلد الخنزير، أن مما نبئت به أن فيه بعضهم ماذا يستورد، حتى هنا في هذا البلد يستورد جلود أكرمكم الله الخنازير ويصنع بها الأحذية، ويقولون لأن جلده وأن جلده رخيص، يعني ثمنه رخيص، فإذا كان الأمر كذلك فإن الخنزير لا يتحول حكمه بخلاف الميتة، لأنه ورد فيها النص، فلبس مثل هذه الأحذية لا يجوز عند أكثر أهل الفقهاء. خالف بعض الشافعية، قال إذا حال تحول أو أدخلت معه بعض المواد، ولكن الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم أن جلود الخنازير وما اشتق من الخنزير لا يجوز استعماله بأي حال من الأحوال، فلو فرض لبس مثل هذا لم يجوز له أن يمسح عليه، أن يمسح عليه. نعم. في مسألة هل يجوز المسح على ما حرم علينا مثلا كالحرير؟ نعم. لكن مثلا بالضرورة، لأنه يباح للضرورة إذا كان الإنسان مريضا في نوع القرح ولا هل في هذه الحالة؟ نعم له ذلك، لأنه ما أبيح فما جرى على أصل الإباحة جرى على ما تولد عنه الإباحة، يعني لو أن هذا الأمر كان محرما على الرجال، ولكن التحريم ها هنا ماذا؟ إنما هو سدا للذريعة، والذريعة ها هنا هو التشبه ماذا؟ بالنساء، وأن يتحلل الإنسان بنوع من التخنث، لأن الإنسان إذا لبس ثياب النساء ولبس الحرير طبع فيه بعض خصال التخنث والانكسار، فسدا للذريعة منع. والقاعدة الشرعية تقول أنه ما حرم للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، فما دام هناك مصلحة كالدمامل وكالإنسان عنده حكة مثلا، فيجوز له أن يلبس ما حرير لهذه العلة، ولا يكون في هذه الحالة متشبها، فإذا جاز له لبسها جاز له بعد ذلك المس، بناء على القاعدة أنه ما جاز أصله جاز ما تولد عنه ما لا من تبع وفور. نعم. نعم. نعم. أما بالنسبة لذلك نحن لم نذكر الخفاف المقصوبة، لأن الخفاف المقصوبة هذه التحريم ليس متعلقا بذاتها بخلاف الحرير وأيضا الجلود الخنازير والجلود الميتة التي لم تدبر. بخلاف المغصوبة فإن التحريم لم يتعلق بها لذاتها، وإنما تعلق ماذا؟ لجهة أخرى وهو الغصب. ولذلك قالوا هل يجوز إنسان أن يصلي في الأرض المغصوبة؟ الجواب الصحيح أنه يجوز، والأرض المغصوبة أيضا من غصب المكان في المساجد الذي ذهب إليه بعض أهل العلم، حجز الأماكن والتكفر مثلا في الجمع وصلاة التراويح، يجوا مالا ويحجزون الأماكن، واحد حاط كرسي واحد حاط ما أدري، يعني حتى مرة في مسجد من المساجد لم يجد شيء فوضع بابا، باب والله أذكرها هذه، باب من خشب يعني تقريبا مترين يعني يسع ما أدري كم، هو ولقبيلتي مش أصحابه فقط، يعني مثل هذا ما ينبغي، لأن هذا من غصب المكان، مسجد للجميع، من جاء أولا يجلس فيه، ومن تأخر ماذا؟ تأخر، مش أن تذهب ماذا وتنام وتأخذ ماذا قسط من الراحة والناس تبكر المساجد، فهذا من الغصب، الغصب ليس فقط غصب الأرض، أيضا ماذا غصب الأماكن في المساجد. فنقول الصلاة تكون صحيحة عند جمهور أهل العلم، إن قال بعضهم ببطلان الصلاة مع ماذا؟ مع الإثم، مع الإثم. نعم إذا ذهب إلى الوضوء أو لحاجة ملحة ولم يتأخر فهو أولى بمكانه إذا رجع، فهو أولى بمكانه. نتكلم على الذي ماذا؟ أولا هو لا يأتي، لأن التقدم للصفوف الأولى إنما يكون ماذا؟ بالأجساد، وليس ماذا؟ بالأمتعة أثر الإنسان، واحد ماذا يبعث طاقية مع صاحبه وحطه، يعني ما هذا صار من العبث. حتى في المسجد النبوي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف الأولى ماذا؟ بفلوس دراهم، يعني عنده ناس ماذا؟ مهنته التكسب في الصف الأول، يجي ماذا؟ يجلس من الصباح إلى المساء وحاجز مكان، فيجي أحد الأغنياء يريد من يصلي في الصف الأول فيفاوضه على المكان، كم؟ قال أنا والله أعطوني هذا المكان 500، كم تعطيني أنت؟ نعم هذه يعني حقيقة وليست نكت، فأنظروا كيف صار، وأخشى أن هذا يأتي إلى مساجدنا في يوم الأيام، سير الناس تكسب بالصف الأول والله المستعان. ثانيا ماذا؟ أو ثالثا أن يكون الجورب ساترا لمحل الفرض، أن يكون ساترا لمحل الفرض، لأن البدل له حكم المبدل، يكون ماذا؟ الجورب أو الحذاء أو الخف يكون إلى الكعبين، أما إذا كان نازل عن الكعبين فالذي ذهب إلى جمهور أهل العلم أنه ماذا؟ لا يجوز المسح، وإن كان بعضهم خالف كشيخنا شيخنا الكريم رحمه الله يرى أنه حتى ولو كان نازل تحت الكعب، ولكن الحق حق أن يتبع، الحق حق أن يتبع، ولم نتعلم التعصب لأحد كان إلا لما دل عليه الدليل، لأن البدل حكم المبدل، هذا جاء ماذا بدلا فلا بد ماذا أن يأخذ مكانه. أيضا ماذا من الشروط؟ أيضا أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا، أن يكون في الوقت المحدد شرعا، والوقت المحدد للمسافر هو 3 أيام بلياليهن، وللمقيم يوما ماذا؟ وليلة. فإذا تجاوز الإنسان المدة خلاص لم يجوز له بعد ذلك المسح. أيضا أن يكون من الحدث الأصغر، أن يكون من الحدث الأصغر، بمعنى أن لو أن الإنسان لبس الخفين أو الجوربين ثم أصيب بجنابة على سبيل المثال فإنه لا يجوز له ماذا؟ المسح عليهما، بدلالة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا من جنابة، أو قال إلا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم، لأن المسح لا يكون إلا من الحدث الأصغر، أما من أصابه حدث أكبر يجب عليه أن يغتسل وينزع جوربيه ولا يمسح عليهما. كيفية المسح من المسائل، كيف يمسح الإنسان؟ أولا ماذا؟ الحديث والأحاديث جاءت ماذا؟ جاءت مطلقة، لم تبين ماذا؟ كيفية المسح، بمعنى هل يمسح باليمين أولا ثم باليسار ثانيا أو يمسح عليهما، ولكن الذي دل عليه مطلق الحديث، فمسح عليهما، ظاهره ماذا؟ أنه يمسح عليهما مرة واحدة، يعني يبلل اليدين ثم ماذا؟ يمسح مرة واحدة اليمين مع القدم اليمين واليسار مع القدم اليسار، هكذا من أطراف الأصابع إلى بداية الساقين، إلى بداية الساقين مرة واحدة. ولو أنه مسح اليمين باليمين ثم بعد ذلك مسح اليسار باليسار، أو مسح باليمين لكليهما أو باليسار لكليهما، أجزأه ذلك، كل ذلك ماذا؟ كل ذلك جائز، لأنه لم يرد في ذلك دليل. أيضا ماذا؟ يمسح على ظاهر خفيه وليس على الباطن، وذلك الحديث علي بن أبي طالب عند أبي داود قال: لو كان الدين برأيه لكان أسفل الخف في أولى بالمسح من أعلاه. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، يعني لو كان الدين بالعقل، لأن الآن جاء بعض العقلانيين، وكان العقلانيون من زمن الأول المعتزلة والفلاسفة هؤلاء كلهم العقل، يعني الحكم يجعل عقله هو الذي يحكم على الشرع وليس العكس. وديننا لم يأتي لإلغاء العقل أبدا، انظر كم آية جاءت: أفلا يتفكرون أفلا ينظرون، ولكن العقل لا يستقل ماذا؟ بالحكم. لو كان العقل يستقل بالحكم لماذا الله عز وجل أرسل الكتب أو أنزل الكتب وأرسل الأنبياء؟ وإنما ماذا؟ لذلك لأن بعض المعتزلة يقولون الله عز وجل إنما أرسل الرسل ليس لبيان الحكم، لأن العقل يهتدي إلى الحكم، وإنما لتنبيه الخلق من الغفلة فقط. الكلام خطير، وهذا الذي يذهب إليه بعض المعاصرين، يقول لك أنا كيف سبحان الله المسح على الخفين، الإنسان على من يمشي؟ يمشي على الباطن ولا على يمشي على ظاهر الرجلين؟ فقال علي بن أبي طالب: لو كان المسح ولو كان الدين بالرأي لكان الإنسان عقله ماذا يقول له؟ يمسح من تحت. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، على ظاهر خفيه. وقال أيضا روى الإمام أحمد في مسأله عن مغيرة بن شعبة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين، على ظهور الخفين يعني من فوق وليس من تحت. طيب سؤال: لو أن إنسان مسح باطن الخف، يعني بدل هاي الرجل، تمام، بدل ما يمسح من فوق مسح من تحت، هل مسحه وصلاته جائزة؟ خالف في ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام. خالف ماذا؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم أكيد خالف، إن كان جاهلا لم يأثم، وإن كان متعمدا قد يلحق الإثم، ولكن هل يجزئ هذا المسح أم لا؟ الشيخ رحمه الله قال على خلاف، قال إذا مسح على ظهره وعلى باطنه في نفس الوقت يجزئه، وإن مسح من اقتصر على يعني أسفل الرجل قال على خلاف، بعضهم قال يجزئ وبعضهم قال والراجح انه لا يجوز، لان كيفيه الوضوء بينها لنا النبي عليه الصلاه والسلام، كذلك كيفيه المسح بينها النبي عليه الصلاه والسلام وهو المشرع الاول. ولكن هل يصدق عليه انه مسح على خفيه او لم يصدق عليه؟ الجواب يصدق عليه مسح على خفيه، ولذلك ذهب اكثر اهل العلم الى انه وان كان خالق في كيفيه المسح الا انه ماذا؟ إلا أنه يصدق عليه أنه مسح على الخفين، وبالتالي يجزئه ماذا؟ مع التفصيل، إن كان متعمدا مع علمه أثم، وإن كان جاهلا تجاوز الله عز وجل عنه، ولكن ماذا؟ مع ضرورة أن يتعلم الإنسان كيفية المسح. نعم، توقيت المسح كما قلنا 3 أيام بلياليهن المسافر ويوم وليلة للمقيم، ولهذا جاء في صحيح مسلم عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن المسح على الخفين، فقالت: عليك بعلي بن أبي طالب فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه ماذا؟ لفتة أدبية ورد أيضا على الشيعة. أما اللفتة الأدبية أن الإنسان له أن يحيل إلى من هو أعلم منه أو أخص علما منه، قال مثلا إنسان يأتي فيسأله أحد عن مسألة من المسائل الحديثية وهو ليس متطلع بالحديث، فليس هناك عيب أن يقول ماذا؟ اذهبوا إلى فلان فاسألوا فإنه أعلم مني بهذه المسائل، بل بالعكس، وهذا الذي عهدناه عند علمائنا مع علو كعبهم وقدرهم. كان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عليه إذا سئل عن بعض مسائل الحديث أحال إلى العلامة الألباني رحمه الله تعالى عليه. وكان شيخنا شيخ ابن تيمية كثيرا ما يسأل عن بعض مسائل الاعتقاد فيحيل على الغنيمان حفظه الله وأطال الله عز وجل في عمره. وهكذا تعلمنا من علمائنا أن هذا لا ينقص من أقدامهم، ولا يقول الإنسان أنا لها أنا لها في كل شيء. الله عز وجل قد رفع في العلم بين العلماء بعضهم درجات، فمن كان متضلعا في فن قد لا يكون كذلك في فن آخر. وهكذا يسود المحبة بين أهل العلم خلافا لما هو عليه الآن، والله المستعان. وأيضا في رد على الشيعة، فعائشة رضي الله عنها كانت تحيل، كان بين عائشة وعلي بن أبي طالب ماذا؟ مودة وقربة، فلم يكن بينهما خلاف كما يتدعيه ماذا؟ الرافضة الأنجس. قالت علي بن أبي طالب فسأله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام بلياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وأيضا روى الإمام أحمد وأصحاب السنن سوى أو غير أبي داود رحمة الله تعالى عليه عن صفوان بن عساف قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. يعني لا يأمرهم أن ينزعوا الخفاف 3 أيام بلا المسافر إلا ما لا إلا من جنابة، إذا أصيب الإنسان بجنابة وجب عليه أن ينزع. طيب مسألة، لو أن الإنسان مثلا مسح على خفيه اليوم ثم بعد ذلك اليوم الموالي سافر ولم ينقضي بعد مدة اليوم والليلة، قال مثلا لبسهما مثلا في المغرب ثم أحدث فمسح على خفيه أو على جوربيه في العشاء ثم نام، ثم بعد ذلك الصبح مسح على الجوربيه ثم ظهر له أن يسافر، هل له مال أن يستمر 3 أيام بلياليهن أم لا يجوز له ذلك ما دام أنه أنشأه وهو مقيم؟ الجواب يكمل أو ينشئ؟ يكمل لا ينشئ. كيف لا ينشئ؟ كيف لا ينشئ؟ الآن هو أول شيء هل يجوز له أنه يعمل بالمسح الأول؟ يعني هو الآن لما مسح ولبس في الأول كان مقيما صح؟ والآن صار ماذا؟ صار مسافرا. هل نقول له المسح الأول الذي كنت به هذا في حال ماذا؟ إقامتك، إذا الآن ماذا؟ لابد أن تغسل رجليك من أجل ماذا؟ مسح آخر وهو السفر، هل نقول له ذلك؟ الجواب لا، له ماذا؟ أن يصحب الأصل وهو المسح. هذه المسألة الأولى أو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، كيف يحسب المدة؟ هل يبدأ من أول المسح؟ مثلا هو مسح يوم وبقي ثم سافر، إذا بقي له كم في المدة؟ يومان و لا 3 ليالي، لأنه 3 أيام بلياليهن. فهو إذا مسح يوم قصد يوم ماذا؟ اليوم يبدأ من إيش؟ اليوم يبدأ من إيش؟ لا، من طلوع الفجر إلى المغرب، والليلة تبدأ من إيش؟ من المغرب إلى طلوع الفجر. تصور لأنه مسح في مدة النهار من الصبح إلى المغرب مثلا ثم بعد ذلك سافر، إذا كم بقي له؟ 3 ليالي ماذا؟ ويومان. 3 ليالي ويومان، وهذا الذي ينبغي أن يستمر عليه. نعم نعم. لأن المسح الأول كان مقيما ثم لازم يبتدئ من يوم الذي سيسافر فيه. لا، الآن نحن نتكلم على ما الذي يحسبه، هل يحسب من يعني كما يقال يبدأ العداد من جديد تمام، أو أنه يستأنف أو أنه يواصل على الحساب الأول، يبدأ من جديد. يعني نقول له عندك 3 أيام بلا ليالين أخرى، لا هو كان مقيما ثم سافر، نقول له لا تنزع خفافك، واصل ماذا في المسح، حتى ولو كان لبسك للخفين أولا كان للإقامة لاشتراكهما ماذا في العلة وعدم المشقة، ولكن الحساب هو بدأ يمسح، فهو المجموع لابد أن لا يتجاوز ماذا 3 أيام بلا ليالين. ما دام هو استنفذ يوما إذن بقي له كم يومان، مثل إنسان مثلا، أعطيكم مسألة أخرى شبيهة لها، إنسان مثلا تزوج وقبل الدخول طلق، مثل بعض الناس الآن صار طلق قبل الدخول، يأتيك بعض يقول لك طلقتها 3 مرات ولم أعرس بعد، 3 مرات يعني أنت لو عرس ماذا تفعل؟ تعلقها يعني؟ طبعا فلو أنه طلقها تمام، ثم بعد ذلك بدا له ان يرجعها، فلا بد له ماذا من مهر وعقد جديد. طيب الطلقه التي طلقها تحسب ولا يصفي العداد؟ يعني كم بقي له الان؟ 2، الاولى ماذا خلاص دخلت في الحساب لا تنزع، لذلك نقول نعم يجوز لك ان تعيدها، ولكن انتبه بقيت لك ماذا طلقتان فقط، يعني مثل المسدس كان عندك 3 طلقت الأولى بقيت 3. نعم لا هو الدفع دافع دافع في كل الأحوال، الدفع مش مشكلة الدفع، ولكن الطلاق هل كم بقي في رصيده؟ نقول بقي في رصيدك طلقتان، انتبه يعني لو أعدتها بقيت طلقتان، الطلقة الثانية أنت ما زال عندك ماذا رجعية، ولكن الطلقة الثالثة خلاص بينونة كبرى، يعني الطلقة الأولى أول مثل الإنسان طلق امرأته الطلقة الأولى والثانية لا بعد الدخول طلقها طلقتان ثم ماذا خرجت من العدة ولم يرجعها فصارت بائنة بين الصغرى، فأراد أن يرجعها بعد ذلك لا بد له من إيش من عقد و مهر جديد، فنقول له ارجعها ولكن ماذا بقيت لك طلقة واحدة إذا طلقتها ماذا؟ في الطلق للدخول شيخ يعني هنا عليه مهران ونصف، ليش مهران ونصف؟ المهر الأول الذي دفعه لا خلاص دفعه، وإذا طلق النساء أو طلق امرأته قبل الدخول فله نصف المهر، يأخذ النصف نعم يأخذ النصف، وهي ماذا تأخذ النصف، ولكن ماذا إذا أراد أن يرجعها لابد له ماذا من المهر آخر. نعم فيصبح ماذا يدفع، طبعا هذه إذا كانت المهور مثل هذه الأيام. كيف يعني يقول لها أنت عندك أترك لك النصف وأزيدك ماذا؟ نعم ما في إشكال، إذا اتفقا على هذا فالمهر ماذا في ذمته كالدين. نعم لأنه يجوز أصلا الزواج في المهر المعلق، مهر المعلق يعني يتزوجها ولا يذكر مهرا في المجلس ولا يتفقان أصلا على مهر، هل يسمى ماذا نكاح التفويض، لأن المهر لا يجب إلا في حالتين ثلاثين، تعلموا هذه المسائل فأنتم معشر رجال في أحوج ما يكون مثل هذه المسائل، لا يجب المهر إلا في حالتين اثنتين، الحالة الأولى هي ماذا عند الطلاق قل تريد تفارق ادفع المهر سواء كان المؤخر كله، طبعا احنا ما عندناش المقدم والمؤخر هذا، ولكن لو كان مقدم ومؤخر نقول له ادفع كل شيء حتى تطلق، أو عند وفاته لا توزع التركة حتى يعطى للمرأة مهرها. نعم مثلا لو أنه نعم لو أنه لم يسمي مهرا وتزوج معها 20 سنة ثم طلقها نقول ادفع لها. طيب أي مهر؟ يقال مهر مثلي، مهر مثل ذلك الوقت ولا هذا الوقت؟ هذا هذا الوقت لو حسبها قبل 20 إلى 30 سنة ماذا كان المهر؟ ما أدري 100,000 ولا 200,000، ما تجيب لها 200,000 في هذا الوقت. فلذلك ماذا يدفع ماذا بمهر المثل في هذا الوقت؟ طبعا هذه مسائل جانبية، حاول ماذا أن تدخل فقط يعني جوابا للشيخ على سؤاله. متى قلنا تبدأ مدة المس؟ تبدأ مدة المس مع أول ماذا حدث يعقبه مس، مع أول حدث ماذا يعقبه مس. يعني تصوروا أن الإنسان لبس الخفاف أو الجوربين مسهم في الصبح وبقي ماذا على وضوئه إلى صلاة العشاء، فأحدث قبل صلاة العشاء ثم ماذا توضأ فمسح على الخفين، إذا ماذا بقيت له ماذا هنا يبدأ ماذا عداد المسح. فعنده صلاة ماذا العشاء، ثم بعد ذلك الصبح، ثم الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم بعد ذلك المغرب. فيصير ماذا كأنه لابس الخفين أكثر من يوم وليلة، ولكنه باعتبار ماذا باعتبار المسح، باعتبار ماذا المسح. نعم، أيضا من مسائل المسح التي يحتاجها الكثير إذا خلع الممسوح. الإنسان مثلا مسح على خفين أو على جوربين ثم خلعهما نحاه، فهل ينتقل وضوءه أم لا؟ الصحيح أنه لا ينتقل وضوءه. يعني إنسان لبس الجوربين ثم بعد ذلك أحدث فمسح عليهم ثم جاء داخل المسجد فقيل له ماذا في بعض المساجد ماذا لا تصلي لي الجوربين انزعهما، فنزعهما هل ينتقل وضوءه؟ الجواب لا. وإن كان ذهب بعض أهل العلم كما جاء في بعض الروايات عن عطاء وعن أظن أيضا عن الحسن، لا الحسن البصري كان يقول بجواز أو بعدم وجوب الوضوء، المهم عن عطاء عن غيره أنه إذا نزعهما انتقض الوضوء. ولكن الصحيح الراجح الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم أن نزع الخفين أو الجوربين بعد المسح لا ينقض، لأنه ليس ناقض. وأيضا شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه في هذه المسألة له استدلال نبيه، يقول: وهذا أشبه ما يكون بمن حلق رأسه بعد الوضوء. تصور إنسان توضأ مسح على رأسه ثم جاز للحلاق حلق على السفر ثم دخل المسجد، هل نقول له توضأ لأن شعره الذي مسح عليه ما ذهب فلا ينتقل وضوءه، فيجوز له ما أن يصلي بدون شعر كما يجوز للثاني أن يصلي بدون جوربين؟ هذا من القياس البديع. نعم، أيضا ماذا انتهاء مدة المسح؟ تنتهي ماذا مدة المسح؟ إذا انتهى مدة المسح فإنه ماذا لا ينتقض الوضوء. يعني لو أن إنسان ماذا مسح مدة ماذا يوم وليلة ثم انتقض ثم انتهى مدة المسح، فنقول إذا انتهت مدة المسح فأنت باق على وضوئك وعلى طهارتك ما لم تحدث. يعني لو أنه زاد مسك الطهارة والوضوء خمس صلوات أخرى لجازه له ذلك ولم ينتقد وضوءه. أيضا ماذا الجوارب الخفيفة والمخرقة؟ يعني هذه يكفر، يقول لك لازم تكون الجوارب هذه الخشنة التي ماذا سمكها ما أدري كم 5 سنتيم ولا ما أدري. يعني بعضهم يعني في الفروع الفقهية بعض الكتب الفقهية ترى العجب العجاب، كل هذه ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. ولذلك روى عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى عليه أنه سئل عن المسح على الخفاف وعلى الجوارب الخفيفة والمخرقة فقال: امسح عليهما ما دامت في رجليك. وهل كانت هنا الشاهد، وهل كانت خفاف الأنصار والمهاجرين إلا خفيفة ومخرقة ومرقعة. تصور الأنصار المهاجرين كانوا يلبسون الخفاف والجوالب الفخمة، كانت كلها رقاع وخفيفة لا تقني من شيء، وكانوا يمسكون ماذا؟ يمسكون عليهم. فلذلك كل هذا من التكلف الذي ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. أيضا من المسائل إذا توضأ وغسل يده أو رجله اليمنى ثم ماذا؟ خصوصا في البرد، لأن بعض أيام البرد يعني مش تلبس فقط، يعني تلبس وتحطها في السخان وتلبس الجوربين الجورب والله أعلم إذا يعني تسلم من حرص البرد. فلو أن إنسان مثلا ويتوضأ وصل إلى رجليه غسل برجله اليمنى ثم ماذا؟ نشفها ولبس الجورب ثم أغسل اليد الرجل اليسرى ثم بعد ذلك نشفها ولبس بعد ذلك الجورب في الرجل اليسرى، هل يجوز له ذلك وهل يجزئه هذا؟ الجواب نعم. لماذا؟ أدخلتهما طاهرتين. قالوا لأنه لم تكتمل طهارته، لأن إذا أغسل رجل واحدة لم تكتمل طهارته ما زالتهم، فلا بد أن يدخلهما وهما طاهرتين، معناه اكتملت الطهارة. وبالتالي لو أدخلها فنقول له في مثل هذه الحالة ماذا تفعل؟ ينزل، لا يعيد، ينزع الخف اليمين ولا اليسار؟ لا اليمين، نعم سنة. لماذا؟ لأن اليسار أدخله ماذا؟ على طهارته، ينزع الخف أو الجورب اليمين ثم ماذا؟ لأن لا نقول أن هذه المسائل من التشقيقات، لا، هذه المسائل حادثة. إنسان في أيام البرد يريد ماذا؟ مش يلبسهما مباشرة، مثل هذا يقال عن أحدهم بدأ يتكلم على المسح على شو اسمه، مش المسح على الخفين، على الوضوء بين الماء الساخن. بعض الفقهاء يقول بأنه لا يجوز الوضوء بالحميم، الحميم هو الماء المسخن، ولا بد أن يبقى على أصله. الشاهد أنزل الله عز وجل أيضا بها من سلطان، بل ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يتوضؤون ماذا؟ بالحميم. نعم. فالشاهد قال لهم لا يجوز، لا يجوز، فأخذوه إلى بعض المناطق، مثل عندنا في أبرد منطقة هنوية البيض. نعم. فادخل هذا الرجل فقال لهم لا يجوز، فلما لسعه البرد قال يا جماعة مش فقط الماء الذي يسخن، حتى حجرة التيمم تسخن، يعني مش فقط الماء، التيمم يسخنه بشبه حتى يتيمم. فلذلك الشريعة جاءت باليسر، فلا يشددن أحد فيما يسر الله عز وجل. نعم. نعم. جابر لما دخل عمر بن الخطاب، نعم، قادم من الشام، قال خرجت يوم الجمعة، وهو دخل عليه يوم الجمعة، نعم، قال عمر بن الخطاب أصبت السنة. شيخ نقول أن هذا استثناء لمن يعمل في مصالح المسلمين والمجاهد في سبيل الله، يعني نعم، طالت المدة أكثر من 3 أيام. نعم، هذا أولا محمول على قضية متى بدأ بالمسح، لأنه يمكن أن يؤول بأن مسحه بدأ متأخرا وإن كان لبسه متقدما، الأمر الأول. الأمر الثاني، قد يكون استثناء رآه المجتهد لمصلحة اللائحة، مثل مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة أسقطوا واجبات الحج على من انشغل بأمور المسلمين، مثل المبيت في منى، رغم أنه واجب في أيام التشريق، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للسقاط ولعمه العباس بعدم المبيت في منى من أجل خدمة المسلمين. قد يكون هذا اجتهادا، واجتهاد الخلفاء الراشدين وسنتهم ماذا؟ سنة متبعة، سنة. فلذلك يمكن أن يقال في إذا دعت الحاجة الملحة، وإن كان هذا الأصل قد يخالف بأن الصحابة كانوا يسافرون، كانوا يجاهدون وكانوا يحتاجون. ولذلك حديث ماذا المسح على التعاصيب والتساخير، فأصابهم البول، فأمروا النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسحوا على التعاصيب أو العصائب والتساخير ماذا؟ 3 أيام بلالي. فنقول الاقتصار على 3 أيام ولياليهن هذا هو الأصل. إذا رأى المجتهد الذي يمتلك آلات الاجتهاد أنه يجوز أن يمد هذه المدة فالأمر يرجع إلى مقام الاجتهاد والله تعالى. طيب، لبس أكثر من جورة، الإنسان أحيانا يحتاج ماذا؟ في بعض الأيام والمناطق تلبس 2، 3، 4 وما زال ماذا؟ ما زال البرد يطرس، فهل يجوز الإنسان أن يمسح على أكثر من خف؟ يعني لو لبس 2 أو 3 يجوز له ذلك؟ إذا أدخلهما على طهارة جاز، يعني توضأ ثم لبس الخف الأول، الجور الأول، الثاني، الثالث، الرابع، حس ماذا بالإدخال. طيب، ثم مسح على الخف أو على الجور، ثم الصلاة التي تليه أحس ماذا بالحرارة، فنزع الخف الأول أو الجور الأول، هل يجوز له أن يمسح على الجور الثاني؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح الراجح أنه يجوز له ذلك. لماذا؟ لأنه ما زال يصدق عليه أنه أدخلهما ماذا؟ طاهرتين، وهكذا إلى أن يصل إلى الجورب ماذا؟ الجورب الأول. أو أنه عكس، لبس جوربا واحدا ثم مسح عليه، ثم اضطر بعد ذلك أن يلبس ماذا؟ جوربا آخر أو جوربين فوقهما، هل يجوز أن يمسح على الفوقان؟ الجواب نعم، يجوز له أن يمسح على الجورب الذي فوقه. نعم، طبعا هذه المسائل كلها فيها خلاف، ولكنه يستصحب الأصل في هذه المسائل أنهما أدخلهما طاهرتين، وأيضا رفع للمشقة على المسلم. نعم، إذا لبس الجورب لأجل المسح، صور لو الإنسان معندوش نية، بس ماذا يعني الشتاء كامل هو لابس الجوربين ليس لبرد، وإنما يقول لك ماذا حتى أخفف على نفسي في الوضوء، هل يجوز له ذلك؟ الجواب يجوز له ذلك، لأنه ماذا؟ لا ينظر إلى قصده، وإنما ينظر إلى استيفائه للشروط، ما دام البسم طاهرتين، ولا ما دام أنها شاملة من حد الفرق ومما يجوز لبسه، وفي المدة التي يجوز فيها المسح جاز له بعد ذلك. إحياء السنة أيضا، ولكن بعضهم مالا إذا تعلم السنة شد عليه بالنواجذ ليس لذاتها، وإنما مالا لسهولتها، لبعض الناس كان يتوضأ 3 يوم 7 جواز وضوء واحدة خلاص، كان هذا يوتر ب3 و5 يوم 7 جواز الوتر بواحد أحكمها الوتر واحدة ما يقول الخط، طبعا هذا لا يقول من أجل السنة، إنما يقول من أجل ماذا؟ من أجل التخفيف على نفسه من أجل السبول. تحدثني بهذا لكن يعني صبحت كالعادة مرة فقط دائما، إذا تذكرت أن في سنة 3 نعم يعطي الإنسان ماذا؟ مرة هكذا ومرة هكذا، لا تمسكها طول الخط ماذا مرة واحدة. أيضا مما يلحق أيضا من المسائل، هل الأفضل أن يمسح على خفيه أم أنه ينزعهما؟ إنسان مثلا تدخل وتيسر له المسح على الخفين أو على الجوربين، هل نقول له أيهما أفضل، يمسح ولا ينزعهما ويغسل؟ يمسح بموافقة فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، الأفضل أن يفعل ما تيسر له، لا يتكلم، ما دام أنه لابس الخفين والجوربين يمسح عليهما ولا يتكلم. لماذا؟ أولا إصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا الذي ورد به الدليل من فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فعن عيار بن النضلة روى الإمام الطبراني في المعجم قال خرجنا مع أبي موسى الأشعري في بعض البساتين فأخذ في حاجة، يعني خرج يقضي حاجته، قال وانطلقت لحاجتي أقضي حاجتي، فرجعت وأنا أريد أن أخلع خفي، قال ردهما وامسح عليهما حتى تضعهما حيث تنام، يعني لا تتكلف، ما دام أنك ماذا لبستهما على طهارة ماذا امسح، وهذه رخصة أعطاك الله عز وجل إياها. طبعا مما كم مضى من الوقت؟ 10 دقائق. طيب نزيد المسألة واحدة، مما يلحق ماذا بالمسح على الخفين؟ المسح على العمائم. لما نقول العمائم مش الطاقية، لا، العمامة التي ذهبت الآن إلى في بعض المناطق. طبعا العمامة ليست سنة شرعية، إنما حسب المناطق، يعني سنة جبلية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس العمائم لأن قومه كانوا يلبسون العمائم، فيجوز الإنسان لأن العمامة يصعب مالا نزعها أو جمعها، فيجوز له مالا يمسح على الناصية، يعني مقدمة الشعر، ثم ينفي مالا يمسح على البقية على الإمام. لما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عمرو بن أمية الضمري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، يمسح على عمامته وخفيه. أيضا الرأس إذا لبد، التلبيد معناه إنسان يجعل يعني مثل زيت، أو يجعل مثل الصمغ الدهن على الشعر، هذا ما يسمى التلبيد. والنبي صلى الله عليه وسلم لبد شعره في الحج، حجة الوداع، فيجوز له ماذا؟ ويقاس على ذلك المرأة إذا جعلت صبغة أو حناء في على رأسها وحان وقت الصلاة وكانت ماذا وضعتها على طهارة، يجوز لها مال أن تمسح على التلبيدة أو على الحناء أو ما قام في مقامها. أيضا خمار المرأة إذا شد على رأسها، المرأة أيضا إذا كانت لابسة خمار وشد على رأسها وشق عليها النزل، فيجوز لها قياسا على العمامة أنها تمسح عليه. طبعا هذه كثير من هذه المسائل مبثوثة في كتب الفقه ومفرقة، جمعنا بعضها في هذا المجلس هذا الحديث. ولمسائل المسح على الخفين بقيت بقية بعض المسائل منها في الأسبوع القادم إن شاء الله، وبقية الأحاديث. أيضا هناك تنبيه يوم السبت إن شاء الله ما بين المغرب والعشاء سوف يكون هناك يعني لقاء بالنسبة لمنظومة الإمام الزمزمي، حيث توزع الإجازات على الإخوة الذين شاركوا في هذه الدورة العلمية، وإلى أن نحرص إن شاء الله لعل يحضر بعض المشايخ، تكون لعله موسيقى قرآنية محضة. نسأل الله عز وجل ينفعنا بما تعلمنا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.